مستمعي الأعزاء، يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك طرطوس. شبابيك طرطوس برنامج أسبوعي منوع من أعداد وتقديم صباح إبراهيم. أهلا بكم. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير. وإن عدتم هالليل كتير تضوي لك قلبي فانوس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا سهري السهريات حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات. ويا دلي عالتطليعات وحدة تهب ووحدة تنوط. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أثير إذاعة أمواج في الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. تعودنا كل يوم أحد أن نتحدث عن بعض الأمثال الشعبية وقصص هذه الأمثال، بالإضافة إلى قصة أغنية، ومعي الأديب والباحث في التراث والمهتم بالأمثال الشعبية السيد نبيل عجمي. مساء الخير. يسعد مساك يا ست الصباح بكل خير. أهلا وسهلا فيك يا سيد نبيل، كيفك؟ الله يسعد مساكم يا رب بكل خير دائما، وتكونوا أنتوا إذاعة أمواج متألقين كالعادة دائما. أهلا وسهلا فيك. تستمي ست الصباح. على اليوم المثل شو اخترت لنا من الأمثال الشعبية تحكي لنا حكاية هالمثل؟ نعم، الحقيقة اخترنا مثل ومن الحب ما قتل، مثل عربي مشهور ضربت فيه الأمثال للمجتمعات العربية القديمة والحديثة. صحيح. قصة المثل سيدتي هي حادثة غريبة وطريفة حدثت مع الشاعر العربي عبد الملك الشهير بالأصمعي. نعم. وهو أحد أئمة الشعر والأدب واللغة، وسمي بالأصمعي كون مسقط رأسه حي يقال له حي بني أصمع بالبصرة. نعم. فتقول الحكاية إنه وبينما كان في طريقه إلى حي من أحياء العرب جلس للاستراحة في ظل صخرة كبيرة، وقد لاحظ بعض أبيات الشعر مكتوبة على هذه الصخرة. لفت انتباهه البيت الأخير، طبعا يبدو شاب يحب، فكاتب قصيدة ملخصها بآخر بيت بيقول فيه: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنعوا. فما كان من الأصمعي إلا أن قام بكتابة رد على هذا البيت، وهو لا يدري في الحقيقة إن كان سيقرأه أحد. فكتب الأصمعي: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. وبعد زمان مر الأصمعي على ذات الصخرة، وإذا ببيت من الشعر أسفل البيت الذي كتبه هو. يقول البيت الشعر: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فقام الأصمعي أيضا بالرد: إذا لم يجد الفتى صبرا لكتمان أمره فليس له شيء سوى الموت ينفع. ولم يطق صبرا في اليوم التالي، وأسرع إلى الصخرة ليجد الشاب وقد قتل نفسه عند الصخرة. بعد أن كتب هذا البيت القائل: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى من كان للوصل يمنعوا، هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرعوا. وبهذه الحادثة قالت العرب فعلا: ومن الحب ومن الحب ما قتل. نعم. حبك دمرني ودمر حالي، ما هو في الجنة ويوم في النار. نعود للحديث مع سيد نبيل عجمية. أيضا تعودنا تخبرنا قصة مكان تخترنا موقع أثري، ضيعة جميلة، مدينة جميلة أو موقع سياحي، موقع أثري. اليوم وين راح نزور؟ حقيقة راح نروح إلى عمريت. عمريت، عمريت التاريخ الغابر والماضي المجيد. نعم. عمريت مدينة قديمة تقع على بعد 7 كيلومترات جنوب طرطوس، وبالقرب من شاطئ البحر. مساحتها المكتشفة تقارب 6 كيلومترات مربعة. عمريت تأسست في العصر الأموري، وقد ذكر ذلك مؤرخو عصر الإسكندر المقدوني. نعم. وقالوا إن اسمها ماراتوس، ووصفوها بأنها مدينة مزدهرة جدا، وقد ذكرها شاعر العريق العظيم والمعروف هوميروس في الإلياذة بقوله: يا أجمل مدن الشرق قاطبة، أيتها الجوهرة التي تفوق الكواكب والنجوم جمالا ورقيا. حلو. حقيقة وفي عمريت يوجد الملعب الأولمبي الأول في العالم. صحيح. أبدا، وهو يعني الملعب الأول الحقيقي الكبير الماراثوني على وجه البسيطة. وقد حططنا الرحال على مدرجاته أثناء رحلة كنا فيها مع الجمعية العلمية التاريخية السورية. نعم. وانتقلنا بعدها إلى مدافن عمريت المنتشرة على مساحات كبيرة، وقد استخدمت هذه المدافن الحقيقة لسكان عمريت وأرواد، أيضا جزيرة أرواد، الذين استخدموا اليابسي لدفن ملوكهم وحكامهم. نعم. ووجد فيها لقى جنائزي يعود تاريخها إلى القرن الخامس وربما أسلحك. معروف يعني هلا في المتحف طرطوس كثير. نعم. من اللقى الأثرية والتوابيت. صحيح. ايضا. صحيح. تم اكتشافها. هاي الحقيقة رح احكيهم كمان انا. نعم تفضل. نعم. فاول ما لفت انتباهنا في وسط مدينة عمريت هو المعبد. معبد. الذي تنتصب بقاياه في منتصفها، ولا تزال بقايا الكرسي العائدة للإله ملكوت الشافي لكل الأمراض. نعم. وهنالك قناة لتصريف الماء العذب في الزاوية الجنوبية الغربية من حوض المياه المقدس. نعم. ومبنية من الحجارة المنحوتة، لها فتحات تهوية حقيقة غريبة تمتد حتى مسافة 500 متر وربما أكثر. نعم. مثل ما ذكرت ست صباح في متحف طرطوس يوجد تابوت من المرمر الأبيض. صحيح. أبدا، تتعلق زخرفته بعبادة الإله تموز. الإله تموز الذي يموت في الخريف ويولد في الربيع دائما في الأول من نيسان من كل عام، وهو عيد رأس السنة السوري الحقيقي. صحيح. والذي حوله الغرب مع الأسف إلى عيد للكذب. عيد الكذب. صحيح. أبدا، أول من نيسان. كذبة الأول من نيسان. نعم. هو عيد رأس السنة السوري. أبدا، هو عيد رأس السنة السوري العريق، وهو أقدم تأريخ على وجهه. صحيح. أبدا. نعم. زخرفة التابوت شبيهة بالأناناس وصورة الطائر اللقلق وهو يصيد حي، أما الشخص ذو الجناحين المرسوم على مثل ما حكينا على الهدف فهو يمثل أو يجسد الموت. ويوجد في المتحف أيضا تيجان أعمدة كورنتية تعود للقرن الخامس وأيضا ربما للسادس ما قبل الميلاد. من هنا نستطيع القول إن سوريا المجد والتاريخ العريق والماضي التليد هي سوريا المنتصرة في الغد القريب بهمة أبطال الجيش العربي. بإذن الله. بإذن الله. حكيلي حكيلي عن بلدي، حكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. خبرني إن كان بعده بيذكرني طبعا. وصلنا إلى فقرة غنية وحكاية. اليوم الأغنية اللي اخترتها لنا وتخبرنا حكايتها شو هي؟ الحقيقة هي خلي المريحة، لكن مثل ما قلناك إلا عمري نقلتونا إلى عالم رائع الجمال مع صوت فيروز الملائكة. فقصة الأغنية سيدتي قلي المليحة في الخمار الأسود هي أغنية جميلة تغنى بها الرعيان والحضر على حد سواء، ونقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، ومطربنا السوري الفز صباح فخري أبدع في غنائها وأطربنا إلى حد النشوي في مقاطعها. صحيح. قلي المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. نعم. فقصة الأغنية سيدتي في العصر الأموي عاش شاعر مقل عرف بالدرامي نسبة إلى دارم وهي مضارب قبيلي عربي. هذا الشاعر قضى أيامه وسنوات عمره في التغزل بالنساء والجميلة. ولما أدركته سنوات الشيخوخة ولم يعد باستطاعته مغازلة النساء قرر التوبة. قرر؟ توبة، يعني أبقى بيتغزل بالنساء. على عادة الكثير من الذين أدركتهم الشيخوخة فابتعدوا عن المعاصي لعدم قدرتهم على ارتكابها ثانية. وقرروا العودة إلى أحضان التدين. تنسك شاعرنا متنقلا بين مكة والمدينة للعبادة، فجاء تاجر عراقي يعرض أقمشته ولا سيما الخمر العراقية بضم الخاء والميم ومفردها خمار. فباع التاجر العراقي جميع الألوان من تلك الخمر ما عدا اللون الأسود. فشكى لصديقه الدرامي عن عدم بيعه اللون الأسود، فقال له الدرامي ولا يهمك سأجعلك تبيعها كلها. وفي صباح اليوم التالي أنشد، طبعا هذا أخواني رجع عن توبته. نعم. في عادي ما في غيره. أبدا. فبيقول فيها قل المليحة في الخمار الأسود مثل ما ذكرنا ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المعبد، فسلبت منه دينه ويقينه وتركته في حيرة لا يهتدي، ردي عليه صلاته وصيامه، لا تقتليه بحق ديني محمد. وبيعت جميع الخمر وعاد شاعرنا إلى التنسك بعدها من جديد، ولكنه دخل التاريخ من بابه الواسع بأنه صاحب الدعاية الأولى في عالم الإعلان والتسويق. وهي قصة الأغنية اليوم. طبعا أنا بتشكرك سيد نبيل الباحث والمهتم بالتراث الشعبي والأمثال الشعبية، شكرا لك أستاذ نبيل، ألقاك يوم الأحد القادم بإذن الله. بإذن الله. تسلموا ويسعد مساكم بكل خير. يسعد مساك، شكرا لك. الله معك. وكان شمر للصلاة سلبت منه دينه ويقينه وتركته، سلبت